صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأما كون الخطبة بعد الصلوات، ذكرنا أن الصحيح بعد الصلاة، أي خطبة العيد تكون بعد الصلاة. أول ما يبتدئ الإمام يقدم إلى المصلى فيصلي ركعتين بالصفة التي قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها 7 تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، و6 في الثانية مع تكبيرة القيام، أو 5 بدون تكبيرة القيام. فقال: فلما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى للمصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره قال: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان، وأنكر عليه ذلك. طبعا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الحديث الطويل أن مروان كان يريد أن يخطب الجمعة، فأتاه أحد الصحابة وسحبه من ثوبه وقال: الصلاة قبل الخطبة، وهو بدأ بالخطبة، قال: الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى الذي عليه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أوفق للنهي. أي قد أدى الذي عليه من الإنكار الذي أمره الله عز وجل به، وهو عندما جذب وبين له أن الصلاة قبل الخطبة، وهو فعل هذا. اختلف العلماء من هو من أول من بدأ بهذا الأمر، قيل معاوية، ولا يثبت ذلك عنه بماذا في هذا الأمر. والصحيح أن أول من فعل هذا هو مروان في خلافة معاوية، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قدم بماذا الخطبة على الصلاة. ذكر العلماء ما هي الحكمة في قضية تقديم الخطبة على الصلاة، أو لماذا فعل مروان هذا الأمر. طبعا وقعت السنة خالفت فيها حكمة الخطبة، فكان فيها شيء من التبجيل للأمراء في ذلك الوقت، فكان الناس يصلون معه، فلما يريد أن يخطب يذهب ويترك فلا يصلون معه. فأراد مروان بن الحكم أن يمسك الناس، ماذا فعل؟ يجعل حكمها حكمة صلاة الجمعة، بحيث يبتدئ بالخطبة ابتداء ثم ينتقل إلى الصلاة، وهذا أنكره العلماء، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من فعله هو البدء بالخطبة أولا ثم ينتقل إلى الصلاة. مسألة هنا، البعض يقول بأن هناك خطبة واحدة في العيد، ليس خطبتين، خطبة واحدة، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أول ما بدأ فخطب الرجال، فوعظهم وذكرهم بالله عز وجل، ثم انصرف إلى النساء فوعظهم وذكرهم، وكان معه بلال رضي الله عنه وأمرهن بالصدقة، فقالت امرأة، فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا فإني رأيت كنا أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: وعلام يا رسول الله؟ فقال: أن كنا تكثرن النعل وتكفرن العشير. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرجال ثم النساء، لكن الأقوال أنها خطبة واحدة. كل الأحاديث لم يرد فيها عليه وسلم أنه خطب وجلس بين الخطبتين، هذا من حيث الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث أقوال الفقهاء منهم من نقل اتفاق على أن صلاة العيد خطبتين كابن حسن نقل، وكذلك النووي نقل الاتفاق على أنها صلاة العيد أنها خطبتان. والظاهر في هذا الأمر أن الخطبة الأولى التي كان يسلم يفعلها هي للرجال، والخطبة الثانية كان يفعلها بماذا؟ للنساء، لكن لم يكن بينهم جلوس. لكن الذي هو معروف ومشهور عند الأئمة في هذا الوقت أن بين الخطبة الأولى والثانية يجوز يجلس بينهم. لكن في السابق كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس ويذكرهم الرجال ابتداء ثم يأتي النساء ويعظهن ويذكرهن بالله عز وجل، وكما جاء في الحديث أنه أمرهن بالصدقة صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث كما ذكرنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بذلك الأمر، وهذا مما يدل بماذا على الخطبة. فالخطبة الأمر فيها واسع، إذا فعلت خطبة واحدة فهذا الذي يظهر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد خلافه، لكن الذي وجد عند الأئمة والمتأخرين فكلهم ينقلون أن في العيد خطبتين. ثم قال: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان، وأنكر عليه ذلك. إذا وقع بماذا هذا الإنكار؟ وأخرج النسائي وابو داود وابن ماجه من حديث عبد الله النسائي قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا الحديث أعله أبو داود والنسائي وابن معين بالإرسال. وبماذا؟ بالإرسال. ومع الإرسال أيضا فيه عن عنة بن جريش، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريش أيضا فيه عن عنته، ويقول فيه الدارقطني: كان لا يدلس إلا على مجروح. ابن جريش، عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريش فيه هذه العنعنة. وكذلك أيضا كما ذكر النسائي وابن معين وأبو داود كلهم رجحوا في الحديث الإرسال. أيضا صح بعض العلم مثل التركماني صاحب الجوهر النقي، وكذلك أيضا الشيخ الألباني ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث. وعلى هذا فيكون الخطبة مستحبة وليست واجبة في هذا الحديث. قال: وأما كونه يستحب في العيد التجمل بالثياب، فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع، والاستبرق نوع من الحرير يسمى بهذا، والحرير يعني أوصل بعضهم إلى أنواع وأسماء له بلغت 30 اسما له بالنسبة إلى الحرير، فالاستبرق نوع من ذلك. فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها العيد، يعني اشتري هذه فتجمل بها العيد. والوفد، فقال: إنما هذا لباس. وكلمة العيد يا أخوانا هذه جاءت من رواية سالم عن أبيه، جاءت من رواية بماذا سالم عن أبيه، وفي رواية نافع لم يذكر هذا الأمر، وكلاهما صحيح قال حافظ ابن حجر. والوفد، فقال: إنما هذا لباس، لباس من خلق لهم، من خلق لهم. الشاهد منها بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها عن عمر وقال لها تجمل للعيد. نستدل بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل بصلاة العيد، فينبغي أن يتجمل الإنسان لهذه الصلاة، يلبس أفضل الثياب، وهذا من مستحبات جعلها العلماء أن الإنسان يأخذ هذا. قال: وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بردة حبرة في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف، وهو إبراهيم المتقدم هذا، وتقدم معنا في عدة كتب أن إبراهيم هذا متهم بالكذب، رماه بعض أهل العلم بماذا؟ بالكذب، يحيى بن معين كذبه وكذبه غيره من أهل العلم. ولكنه قد تبعه سعيد ابن الصلت، وهو الصواب فيه سعد وليس سعيد إخواني، سعد ابن الصلت، وهو مجهول حال كذلك، فهذا مجهول. بالنسبة للأول وهو إبراهيم بن محمد بن جعفر هذا مردود الرواية وهو متروك، وبالنسبة للثاني فهو مجهول حال، فالثاني ممكن يصلح الشواذ وتبعات والآخر لا يصلح. ابن الصلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدي عن ابن عباس بمثله، خرجه الطبراني. وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة، والحديث فيه حجاج بن أرطاة ضعيف كذلك لا يصح، أنه كان يلبس في العيدين وفي الجمعة فيه حجاج بن أرطاة ضعفه كذلك أيضا الألباني في صحيح في كتاب ابن خزيمة. قال: وأما كونه يستحب الخروج إلى خارج البلد فلمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى به صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم، وفي إسناده مشهور وهو عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة مشهور عين، وفيه كذلك أيضا أبو يحيى التميمي عبيد الله بن عبد الله بن مظهر أيضا مجهول له علتان الحديث. على كل بالنسبة إلى حكم الصلاة في المصلى اختلف العلماء فيها واتفقت كلمتهم أن السنة لا يصلى في المسجد وإنما يصلى في المصلى. يخرج الناس يوم العيد إلى المصلى لشهود صلاة العيد ويخرج في ذلك الرجال والنساء. وبالغ الشيخ أحمد شاكر في شرحه للسنن سنة الترمذي وقال ببدعية صلاة العيد في المسجد. الشيخ أحمد شاكر يقول ببدعية صلاة العيد في المسجد. قال يقول لا بد من الخروج إلى المصليات تصلى ويجتمع الناس متكاثفين. لماذا في المصليات؟ يقول لماذا؟ لأن أصل العلة التي جعل من أجلها العيد هي تعاود الناس والتسامح والفرح فيها بينهم وبين، وهذا أمر قد لا تكفيه المساجد، فينبغي أن يكون فيه شيء من الاتساع حتى يجتمع الناس أكثر في هذا البلد. فهذا الذي ثبت بماذا عنه نقول بالنسبة إلى الصلاة في المصليات هو الأولى الذي أن يصلي. فهنا ذكر حديث أنه صلى في مطر هذا ولم يثبت عنه، لكن إذا كان الأمر لعلة فالعلماء يجيزون ذلك أن يصلي لعلة. لعلة ما المقصود بالعلة؟ أن يكون هناك علة يعني للصلاة في المسجد، مثل ما ذكر المطر، فهذا جائز أن يصلى فيه. لكن الأصل أن السنة تصلى في المصليات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها في غير في المسجد، وإنما كل صلاته له لها كان في المصلى صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. وأما استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى فلما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وهذا الأمر نقل ابن قدامة عليه إجماع العلماء واتفاقهم على استحباب أكل تمرات. قيل وترا، قيل يأخذ ثلاث تمرات، تمرات يأخذ خمس تمرات يبدأ بهن. يبدأ بماذا؟ بهن إكمال للفرح، وكأنه عازم يعني في ذاك اليوم أنه أول، لأن شهر رمضان كله صيام، فأول ما يبتدئ به يأكل تمرات، وكأنها وقت فطر بالنسبة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وهذا لا شك أن بالنسبة لهذا عند فطره فيجمع الإنسان بين تمثله في الصوم وكذلك أيضا بين فطره يوم العيد، فيأخذ تلك التمرات التي كان يأخذهن في أول أمره. وهذا بعض العلل التي يذكرها أهل العلم، لكنه من السنة أن يبدأ الإنسان في عيد الفطر ليس عيد الأضحى. أما عيد الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يرجع ويأخذ شيء من أضحيته صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة في عيد الأضحى. لكن في عيد الفطر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بتمرات يأكلهن ثم بعد ذلك يذهب إلى الصلاة في هذا المكان. قال لا يأكل يوم الأضحى حتى قال حتى يرجع. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. وزاد أحمد فيأكل من أضحيته. فيأكل بماذا؟ من أضحيته. وقد صحح العلم هذه الزيادة وذكروها بماذا؟ من الألفاظ الثابتة. قال وفي الباب أحاديث. وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال فلما أخرج أحمد ابن الحسن البنا، صوابه يا أخوان الحسن ابن أحمد البنا بدل أحمد ابن الحسن في تقديمه لك تأخير، خطأ وما يكون في أصل الطباعة في هذا الكتاب، صوابه الحسن ابن أحمد البنا في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين. على قيد بماذا؟ رمحين. والأضحى على قيد رمح. بالنسبة إلى يوم الفطر كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الصلاة بعض الشيء، وهذا مما جعله الفقهاء من المستحبات، لأنه ليس له شاغل يشغله بعد صلاة العيد، فالأولى أنه يترك. بعكس الأضحى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر فيها في أول وقت الصلاة حتى يرجع الناس ليشتغلوا بأضاحيهم وبذبحهم، فيكون هذا الأمر أنسب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ذلك الأمر. وفي العادة العلماء يجعلون بعد شروق الشمس نصف ساعة لوقت الذي هو قيد رمح، وما زاد عن ذلك بعضهم إلى الساعة وساعة إلى ربع في ما كان بمقدار ارتفاع الرمحين، هذا ما يذكره بماذا العلماء في قضية صلاة العيد متى يصليها الإنسان. قال وأخرج أبو داود وابن ماجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر يوم عيد فطرا وأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه يعني هذا من بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لما استبطأ الإمام قد كنا فرغنا في ساعتنا هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلاها مع رسول الله فرع التوقيت أوسع من ذلك وهو ما دل عليه الحديث السابق هذا الإنكار الذي قام به والحديث حسن في هذا الباب. قال وذلك حين التسبيح أي حين وقت صلاة العيد صلاة العيد يكون فيها التسبيح قال الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فالعيد الأضحى يكون آكد التكبير فيه من عيد الفطر ويكبر الإنسان فيه وسيأتينا هذا في إن شاء الله في الأضاحي وما يبقى فيه فالإنسان دائما يكبر يبقى في التكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما في يوم النحر العجل والثج العجل وهو التكبير ورفع الصوت به والثج هو الذبح الإنسان يذبح أي يثج دم الأضحية التي يضحي بها لله سبحانه وتعالى فهذا الذي ثبت عنه فالإنسان يرفع صوته بماذا؟ بالتكبير يكبر ويلبي الله سبحانه وتعالى فقال وذلك التسبيح إلى حين وقت صلاة العيد يعني ينتهي وقت صلاة العيد وأخرج الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن عجل الأضحى وأخر الفطر وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف طبعا قد كذب بالنسبة إلى إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي والحديث أيضا فيه أبو الحويرة ضعيف وكذلك أيضا الحديث مرسل الصواب في الإنسان يعني فيه عدة علل بالنسبة إلى الحديث وقد وقع الإجماع على ما أفادته الأحاديث نقل الإجماع على هذا كما ذكرنا ابن قدامة وكذلك ابن رشد على هذه المسألة أي تقديم الصلاة يوم الأضحى وتأخيرها يوم الفطر وإن كانت لا تقوم بمثل الحجة وأما آخر وقت صلاة العيدين في زوال الشمس وإن كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم فحديث أمره صلى الله عليه وسلم حديث أمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك قال في البحر أي البحر الزخار وهذا للمهدي وقال وهي بعد انبساط الشمس إلى الزوال هذا الوقت الذي قال فيه يغدو إلى مصلاهم فقال وهو بعد انبساط الشمس إلى الزوال أي استعداد الشمس إلى الزوال قال ولا أعرف فيه خلافا وأما كونه لا أذان فيها ولا إقامة فلما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة وهذا ثابت بالنسبة لهذا الأمر وبعضهم يذكر فيه الصلاة جامعة فنقول لم يثبت فيه الصلاة جامعة ولم يثبت فيه أذان ولم يثبت فيه شيء مما يذكر في التنبيه عن الصلاة لكن إذا عرف الناس أن هذا اليوم يوم عيد فيقدمون إلى مصلاهم ويصلون ليس فيه تنبيه لا إلى أذان ولا غير ذلك يعني بعضهم يقول يؤذن وهذا القول في غالب الظن منقول على الأوزاعي أنه بعد الأذان يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة بدل الأذان في هذا الباب وهذا كله لا يصح عليه دليل في هذا الباب قال وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى وفي الباب أحاديث إذن هذا إخواننا ما يتعلق بصلاة العيدين ما يتعلق بماذا بصلاة العيدين وكنا قد أخذنا الموضوع بماذا بسرعة نتيجة للوقت الذي معنا فنقول أن صلاة العيدين واجبة على ما ذكر المصنف هنا وهي ركعتان يقرأ في الركعة يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسة بدون تكبيرة القيام ثم باقي الصلاة كباقي الصلوات تصلي ويقرأ في الأولى بفتحة الكتاب وسورة وبالثانية كذلك بفتحة الكتاب وسورة ويسلم فعند ذلك يعتبر قد صلى صلاة العيد وأما الوقت والأشياء فقد مرت بنا في هذا الباب من معه سؤال يا إخواني نعم يعني العيد الأصغر والعيد الأكبر طبعا هذا لا يصح فيه لكن منقول عن السلف يعني الأكبر والأصغر المقصود به الأكبر كما قال الله عز وجل يوم الحج الأكبر فيسمونه بهذا الباب لكنه كسنة لا نعرف حديث ثابت فيها في قضية التسمية بالصغير والكبير. في الصلاة وفي التكبير. ليس فيها رفع. التكبيرات ليس فيها رفع. يرفع في تكبيرة الإحرام ثم الباقي يكبر فيه. ها؟ الناس ترفع طبعا. لا ترفع تكبير اليدين. لا لم يثبت. حتى في صلاة الجنازة لم يثبت. ثبت عن ابن عمر. هو الحديث أقرب في الجنازة من حديث من غيره. هو جاء عن ابن عمر في الجنازة ولم يجد له مخالف من الصحابة. ولذلك يعني الحنابلة وغيرهم عدوه من السنة أن يرفع يديه. لكن في العيد لم يثبت فيه رفع يديه. لم يرد فيه شيء. لم يرد فيه شيء. يصلون جماعة إذا كان الوقت ما زال. يصلوا في اليوم الذي بعده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصلوا في نفس اليوم إذا كان يدركهم الوقت. لا ليس فيها صلاة تحية مسجد. بالنسبة للمصلى ليس فيه تحية مسجد. يعني يجلس وينتظر مباشرة. نعم حتى ينتظر الصلاة يجلس فيه. ليس فيه. يصلون بدون خطبة صح؟ يصلون؟ بدون خطبة يصلون لها. نعم. المقصود خارج البلد هو خارج البلد أو هو الفضاء أو المسلم في الشوارع في أي مكان يتسع الناس المصلى يعني شيء هو يفترض أن هناك مكان منتخذ مصلى يبقى دائما تصلى فيه الجنازات وتصلى فيه لأن حتى الجنازة لا تصلى في المسجد الأصل وتكلها في المصليات وهذا يصلى فيه في صلاة العيد تجتمع فيه الناس يعني. يكون مكان معروف يعني ممكن يأخذوا حتى نادي كورة الناس في هذا الوقت فيصلوا فيه الناس يجتمع فيه الناس يعني ولا الأصل لا تصلى في المسجد صلاة الجنازة نعم حتى بعضها تفضل نعم حتى بعضها العلم بالغ في هذا المسجد ويقول لو صلىها في المسجد صار حكمها حكم المسجد الذي فيه قبر يعني في يقول العفو يا اخوان ما يقول طمن عبارته يقول اذا وضعت الجنازه في وقت الفريضه صار حكمها حكم المسجد الذي فيه قبر يقول فيه لكن طبعا هذا خلاف جمهور اهل العلم يرون بجواز الموضوع في الصلاه وطبعا ثبت الصلاه لكن كل الصلوات اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في المصلى لم يثبت عنه انه صلى في المصلى الا ما ثبت عن يعني عبد الرحمن بن بكر الصديق صلي في المسجد عليه اسعد بن زراره لما توفي صلي عليه وهذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم صلت عليه كما جاء عن عائشه رضي الله عنها وغيرها ومن هنا اخذ العلماء بجوازها يعني صلاه الجنازه المفروض ما يصلاش بها في المسجد احنا قلنا الاولى ان تصلى في المصلى الاولى لو صليت في المسجد ليش حد حرج لكن الاولى ان تصلى في المصليات المصلى يعني مصلى يعني مصلى يعني مكان خلاص زي صلاه العيد يعني الخلال. تصلى الجنازه الافضل تكون في الخلال مش في المسجد ليه نعم أوكي. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل المسجد صلى الله عليه وسلم نعم كتاب عمرو بن حزم هنا الذي فيه الإرسال اختلف العلماء فيه وهو كتاب عمرو بن حزم الذي آخر مرة بنا الحديث من الآن فالعلماء كما نقل محمد بن إبراهيم الوزير أنهم تلقوا هذا الكتاب من قبل وإن كان الراجح فيه الإرسال أنه لم يجد وبعضهم قال بأنه وجادة وجد هذا الكتاب لكن الأمة تلقته بالقبول وأخذوا الأحكام التي فيه بأنها كأنها مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها بماذا بأنها مرسلة فهذا الذي يظهر في كتاب عمرو بن حزم وهذا له كثير من الأثار سيأتينا في بعض الأثار دائما الاستدلال بقضية عمرو بن حزم انتهينا من هذا